كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ أرجو الإفادة. تصوم الجوارح بترك ما حرم الله من المعاصي، هذا صيامها، فلا يمس بيد ما حرم الله، ولا يمس بفم ما حرم الله، ولا ينظر بعينه إلى ما حرم الله، ولا يمشي برجله إلى ما حرم الله، وهكذا صيامها إمساكها عما حرم الله. نعم، إذا صام المؤمن صامت جوارحه، صام لسانه عن الكذب، وصامت عينه عن النظر المحرم، وصمت يده عن البطل المحرم، ورجله عن المشي المحرم. نعم، جزاك الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.